بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. ما زلنا في باب جوازم الفعل المضارع، وكنا قد ذكرنا من قبل أن الفعل المضارع يجزم إذا وقع بعد جازم من الجوازم التي درسنا، إما ما يجزم فعلا واحدا وإما ما يجزم فعلين. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن دخول الفاء على جواب الشرط. متى نربط جواب الشرط بالفاء؟ متى تدخل الفاء على جواب الشرط؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: كل موضع لا يصح فيه وقوع جملة الشرط، وكل موضع لا يصح فيه الوقوع بعد أداء الشرط، لابد أن يربط بالفاء إذا وقع في جواب الشرط. معنى ذلك أن جملة الشرط لها قواعد، لها ضوابط، لها شروط، فإذا فقد منها واحدة فسد الكلام. وجملة الجواب فيها نفس الشروط التي وجدت في جملة الشرط، وإذا فقد منها واحد لم يفسد الكلام ولكن نصلحه بزيادة الفاء. قال المصنف: كل جواب يمتنع جعله شرطا، يعني لا يصح أن يقع شرطا إذا وضعنا الأداة قبله، فإن الفاء تجب فيه، وذلك بالجملة الإسمية. انظر، نقول يجب اقتران جواب الشرط بالفاء. إذا كان الجواب يجب دخول الفاء على جواب الشرط في مواضع هي: إذا كان الجواب جملة اسمية، إذا وقع الجواب جملة اسمية فإنه لا يصلح أن يكون شرطا، هذا الجواب لا يصلح أن يقع بعد أداة الشرط. فإذا كان الجواب جملة اسمية فإننا نربط بينه وبين جملة الشرط بالفاء. نقول مثلا: إن يجتهد زيد ماذا أقول؟ فهو ناجح. إذن جملة الشرط يجب أن تكون جملة فعلية، كذلك جملة الجواب. فإذا فقدت جملة الشرط هذا وكان جملة اسمية فسد الكلام، وإذا فقدت جملة الجواب هذا فإنه يجوز لنا إصلاح الكلام بزيادة الفاء. لماذا الفاء؟ قال العلماء: لأن الفاء من حروف العطف هي التي تدل على معنى السببية، فهي التي تصلح هنا للربط. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك لما كنت تقول إن يجتهد زيد ينجح وكان الفعل الأول مجزوما وكان الثاني مجزوما، علمنا أن هناك علاقة بين الفعلين، أن الاجتهاد سبب في النجاح. فلما وقع الجواب جملة اسمية فقدنا هذه العلاقة، فأردنا أن نعيدها لكي تفهم أن هذا جواب للشرط المتقدم، فزدنا الفاء. لماذا زدنا الفاء وليس الواو أو وليس ثم؟ أو نقول: لأن الفاء هي التي تستعمل بمعنى السببية، ونحن في سياق السببية. إن يجتهد زيد ما النتيجة؟ هذا الاجتهاد سبب في النجاح، تكون النتيجة النجاح، فهمنا؟ فاستعملنا الفاء التي هي تدل على السببية. وفي الإعراب نقول: يجتهد فعل مضارع مجزوم بإن علامة جزمه السكون، وزيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، والفاء رابطة لجواب الشرط، هي حرف زائد يربط جواب الشرط بجملة الشرط، هي رابطة لجواب الشرط أو واقعة في جواب الشرط كما يقولون أحيانا، وهو مبتدأ وناجح خبر، وكل هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط، لأن جواب الشرط ينبغي أن يكون مجزوما. إذا متى تدخل الفاء على جملة الجواب؟ إذا كان الجواب جملة اسمية. كذلك تدخل الفاء إذا كان الجواب جملة فعلية فعلها طلبي، الجواب جملة فعلية ولكن الفعل يدل على الطلب، يدل على الطلب، يعني فعل أمر، فعل نهي، فعل استفهام، الفعل دال على الطلب. نقول إن يجتهد زيد مثلا فأكرمه، فأعطيه هدية، فلا تهنه، ومثل هذا مما يدل على الطلب. إذا كان الفعل الواقع جوابا فعلا طلبيا فإنه يجب أن يربط بالفاء كذلك. إذن تدخل الفاء وجوبا على جملة الجواب إذا كان الجواب جملة اسمية أو كان الجواب جملة فعلية فعلها طلبي. كذلك إذا كان الجواب جملة فعلية فعلها مسبوق بقد، أو قبل ذلك نقول فعلها جامد لكي إذا كان الفعل جامدا نقول إن يجتهد زيد ماذا بفعل جامد؟ نقول فعسى أن ينجح. الفاء رابطة لجواب الشرط، وعسى هذا فعل ماض جامد هنا، وأن ينجح هذا فاعل لعسى مصدر مؤول فاعل لعسى، أو قل عسى اسمها مستتر تقديره هو، وأن ينجح خبر عسى إذا أردتها ناقصة، وكل هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط. واضح؟ كذلك إذا كان الجواب جملة فعلية فعلها مسبوق بقد، مسبوق بقد، مثل أقول إن يجتهد زيد ماذا؟ فقد ينجح. قد حرف تحقيق أو حرف تقليل إذا كنا مع المضارع، وينجح فعل مضارع مرفوع وليس مجزوما علامة رفعه الضمة لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم، والفاعل مستتر هو. قد ينجح كلها جملة فعلية في محل جزم جواب الشرط. طيب كذلك إذا كان الجواب جملة فعلية فعلها مسبوق بالسين، أو سوف، فقول إن يجتهد زيد ماذا؟ فسينجح أو فسوف ينجح. كذلك لو كان الفعل مسبوقا إذا كان الفعل مسبوقا بماذا؟ بما أو كان الفعل مسبوقا بلم فإنه كذلك يسبق بالفعل. تقول إن يجتهد زيد هذا فما ينجح وفما يرسل. أو فلم يرسل. والفعل في كل هذا يعرب بحسب موضعه في الجملة، ثم نقول كل جملة في محل جزم جواب الشرط. إذن تدخل الفاء على جواب الشرط وجوبا إذا كان الجواب لا يصلح أن يقع بعد أداة الشرط. كل هذا لا يجوز أن يأتي بعدين، فهمنا؟ فإذا كان واحد من هذه بعد إن فسدت الجملة تماما وليس لها إصلاح. وإذا وقع في موضع الجواب ليس بعد إن، إذا جاء في موضع الجواب جاز إصلاح الجملة بزيادة الفاء، وهذه الفاء تسمى رابطة لجواب الشرط. يجوز لنا فقط في حال الجملة الإسمية أن نربط بالفاء، ويجوز لنا أن نربط بإذا الفجائية، نقول إذا هو ناجح. وهذا خاص بالجمل الإسمية تربط بالفاء وهو الكثير الغالب، وقد تربط بإذا الفجائية. انظر في كتابك، قال المصنف رحمه الله: وكل جواب يمتنع جعله شرطا فإن الفاء تجب فيه. كل جواب لا يصلح أن يقع بعد أداة الشرط فإن الفاء تجب فيه. وذلك لأن إن الشرطية وأخواتها من أدوات الشرط لا تدخل إلا على الجمل الفعلية، فإذا كانت الجملة اسمية إما أن تقدر لها فعلا كما مر بنا في باب الاشتغال إن أحد من المشركين استجارك، وإما أن الجملة ليست صحيحة فيها شيء. قال المصنف: كل جواب يمتنع جعله شرطا فإن الفاء تجب فيه. وذلك كالجملة الإسمية، مثل قوله تعالى: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. دخلت الفاء هنا على الجواب لأنه جملة إسمية. كذلك الجملة الطلبية، سواء كانت بأمر أو بنهي أو بغير ذلك من أنواع الطلب، مثل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوني، اتبعوا فعل أمر، وقد وقع جوابا للشرط أو وقع في صدر جملة الجواب فوجب ربطه بالفاء. وقد اجتمعتا في قوله تعالى: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. طيب، إن يخذلكم إن شرطية ويخذلكم فعل الشرط، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، هذه جملة اسمية وطلبية. اسمية لأن من هذه اسم استفهام، وطلبية لأنها تدل على الاستفهام، فهي اسمية وهي طلبية في نفس الوقت. يعني إذا خذلكم الله تعالى فمن الذي ينصركم، وهذا معنى قوله اجتمعتا، يعني اجتمعت الاسمية والطلبية في موضع واحد. كذلك الجملة التي فعلها جامد، مثل قوله تعالى: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. فعسى، فدخلت عسى هنا وهي فعل جامد في صدر جملة الجواب ولذلك ربط بالفاء. أو يكون الفعل مقرونا بقد، مثل قول الله تعالى: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. دخلت الفاء هنا وجوبا لربط جملة الجواب المسبوقة بقد. أو تنفيس وهو السين وسوف، مثل قول الله تعالى: وإن خفتم عيلة، العيلة هي الفقر، فسوف يغنيكم الله من فضله. أو يكون الجملة يكون الفعل منفيا بلن، مثل قول الله تعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. فلن يكفروا. ومثال ما النفي بما مثل قول الله تعالى فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر. إذن لو كان الجواب واحدا من هذه السبعة التي قلنا لا بد من ربطه بالشرط بالفاء. قال المصنف وقد تحذف الفاء في الضرورة، يعني في ضرورة الوزن، مثل قول الله تعالى مثل قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها. من يفعل الحسنات ماذا؟ فالله يشكرها، الله تعالى يشكر له فعله. والشر بالشر عند الله مثلان. فما من يفعل هذا فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون المقدر هنا للتخلص من التقاء الساكنين. والفعل مستتر هو الحسنات مفعول به منصوب بالكسرة. الله يشكرها مبتدأ وخبر، والجملة هي جواب الشرط. وكان حقه أن يقول فالله يشكرها، وحذفت الفاء هنا لضرورة الوزن. ومنه قول الشاعر ومن لا يزل ينقاد للغي والصبا سيلفى على طول السلامة نادما. من لا يزل ينقاد، طيب للغي والصبا ينقاد، هذا من لا يزل ينقاد، ينقاد هذا خبر ما زال، للغي، الغي هو الضلال، والصبا هو ما هو الاندفاع الذي يكون في وقت الشباب. سيلفى، هذا هو الجواب، وهو مسبوق بالسين، وحقه أن يكون أن تسبقه الفاء، ولكنه لم يفعل لوزن البيت. من لا يزل ينقاد للغي والصبا فسيلفى. سيلفى يعني يوجد على طول السلامة نادمة، يعني سيكون نادما كل الوقت. قال المصنف ويجوز أن تغني إذا أن تغني إذا الفجائية عن الفائز إن كانت الأداة إن، وكان الجواب جملة اسمية غير طلبية. يجوز أن نضع إذا بدلا من الفاء فقط في حالة الجملة الاسمية، ولا تقع إذا الفجائية رابطة للجواب إلا إذا كان الجواب جملة اسمية وكان حرف الشرط إن خاصة. حرف الشرط هو إن، وما بعده ماذا؟ جملة، الجواب جملة اسمية ليست طلبية. مثال ذلك قول الله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا هذه ليست شرطية بل هي بمعنى الفجأة، يعني إذا أصابتهم سيئة بسبب أفعالهم التي فعلوها فجأة هم يقنطون، يعني ييأسون من رحمة الله. فهمنا؟ مسألة فصل. ماذا لو عطفت على فعل الشرط أو عطفت على جواب الشرط؟ قال المصنف وإذا انقضت الجملتان، يعني إذا أردت أن أعطف على الجواب، إذا انقضت الجملتان ثم جئت بمضارع مقرون بالفاء أو الواو، عطفت انقضت يعني انتهت الجملتان، جملة الشرط وجملة الجواب، نعم، ثم بعد ذلك أردنا أن نعطف على جملة الجواب، جئت بمضارع مقرون بالفاء أو بالواو فلك جزمه بالعطف يجوز، ولك رفعه على الاستئناف، ولك نصبه بأن مضمرة وجوبا، وهذا قليل. قرأ عاصم وابن عامر فيغفر لمن يشاء، فيغفر وقرأ فيغفر وقرأ ماذا؟ فيغفر بالجزم. فهمنا؟ طيب نمسح هذا مكتوب. يقول العطف نقول على العطف على الشر إذا عطفنا بالفاء أو بالواو بعد الشرط فإما أن نعطف على جملة الشرط وهي الجملة الأولى وإما أن نعطف على جملة الجواب على جملة الجواب فإنه يجوز لك رفع الفعل المضارع ويجوز لك نصبه ويجوز لك جزمه. نقول يا مرحبا زيد ينجح. ثم نقول ويفرح. قال العلماء يجوز أن تقول ويفرح بالجزم عطفا على ينجح. أين؟ ويجوز أن تقول ويفرح والواو للمعية ويفرح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. ويجوز أن تقول ويفرح والواو للاستئناف ويفرح فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جزم. كذلك لو عطفت بالفاء ينجح فيفرح فيفرح يفرح منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية فيفرح مرفوع ب لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم والفاء استئنافية ويفرح أو فيفرح بالجزم فالفاء عاطفة. إذن ثلاثة أوجه. إذا عطفت على ماذا؟ على جملة الجواب. فماذا لو عطفت على جملة الشرط؟ قالوا إذا عطفت على جملة الشرط يجوز لك وجهان. نقول إن يجتهد زيد ينجح. نقول إن يجتهد زيد ويحفظ درسه بالجزم عطفا على يجتهد. إن يجتهد زيد ويحفظ درسه والواو عاطفة ويجوز أن نقول ويحفظ درسه والواو للمعية والفاء للفاء السببية إذا قلنا بالفاء ويحفظ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية أو فاء السببية ولهذا نصب. ولا يجوز الرفع هنا لأن الرفع كما قلنا للاستئناف ولا يجوز أن نستأنف في وسط الكلام لأن هذا شرط لا بد له من جواب فلا نستأنف فلا نبدأ كلاما جديدا قبل أن يتم الجواب ولهذا السبب لا يجوز لنا رفعهما. فهمنا؟ واضح. إذن لو عطفت على جملة الشرط يجوز لك الجزم ويجوز لك النصب. ولو عطفت على جملة الجواب يجوز الرفع والنصب والجزم. قال المصنف: إذا انقضت الجملتان، إذا عطفت على جملة الجواب وانتهت الجملتان ثم جئت بمضارع مقرون بالفاء أو بالواو فلك جزمه، يجوز لك أن تجزمه بالعطف، ويجوز لك رفعه على الاستئناف، ويجوز لك نصبه بأن مضمرة وجوبا وهو قليل. قرأ عاصم: طيب لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا هو الجواب، يحاسبكم جوابه، فيغفر ماذا؟ استئنافه، فيغفر فاء السببية، فيغفر بالجزم بالعطف، الثلاثة مقروء بها. قرأ عاصم وابن عامر بالرفع، وقرأ الباقي بالجزم، وقرأ ابن عباس في غير السبعة بالنصب، وقرأ بهن أيضا في قول الله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم، ويذرهم بالجزم هنا، ويذرهم بالنصب، قرأ بالثلاثة. هذا إذا عطف على الجواب. وإذا توسط المضارع المقرون بالفاء أو بالواو بين جملتين، إذا عطفنا على فعل الشرط جاء المعطوف متوسطا بين الجملتين، فالوجه الجزم، الجزم هو الأولى. لماذا؟ لأنه يكون على سياق كلام واحد ويجوز النصب. قال الشاعر: ومن يقترب منا، ومن يقترب منا ويخضع نؤوه، طيب، ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما. من يقترب منا يعني من اقترب منا، ويخضع يعني يذل لنا ويطيع، نؤوه نضمه إلينا ونحفظه، ولا يخشى ظلما، لا يخاف من الظلم ما أقام ولا هضما، لا نظلمه ولا نضيق عليه يعني لا نسلبه حقه. الشاهد في قوله: من يقترب منا ويخضع، فيخضع معطوف على يقترب وهو مجزوم، ويجوز ويخضع بالنصب، فالواو ماذا؟ الواو للمعية، ويخضع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، ونؤوه هو الجواب، وهكذا. تمام. مسألة جديدة: هل يجوز لنا أن نحذف فعل الشرط، أو أن نحذف جواب الشرط، أو أن نحذفهما معا؟ قال العلماء: نعم، يجوز حذف ما علم من الشرط أو من جوابه إذا كان المعنى مفهوما، يجوز لنا أن نحذفه. قال: يجوز حذف ما علم من شرط إن كانت الأداة إن مقرونة بلا، مثل قول الشاعر: فطلقها فلست لها بكفء، وإلا يعني إلا تطلقها يعلو مفرقك الحساب. إلا قال العلماء بمعنى إن لا تطلقها، فحذف فعل الشرط هنا لأنه مفهوم من السياق. طلقها يعني طلق هذه المرأة فلست لها بكفء، لست مناسبا، لست مكافئا لها، وإلا يعني إن لم تطلقها سيكون السيف فوق مفرقك على يعلو بمعنى ارتفع، والمفرق هو وسط الرأس، سيكون السيف فوق رأسك بمعنى إن لم تطلقها ضربت أو ضربت رأسك. فطلقها موجود، ستجده فيها، فطلقها فلست لها بكفء. تمام. وإلا يعلو يعني إلا تطلقها يعلو مفرقك الحسام، فهنا حذفت جملة الشرط لدلالة السياق عليها. كذلك جواب الشرط إذا كان معلوما يجوز لنا حذفه، مثل قول الله تعالى: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أين الجواب؟ طيب الجواب محذوف تقديره فافعل، إن استطعت هذا فافعل. فهمنا؟ فإن شرطية واستطعت هذا فعل الشرط، وهو مبني على الفتح لأنه ماضي، مبني على السكون في محل جزم. فإن إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، النفق هو الممر تحت الأرض، فلا القطار اليوم الذي يمشي تحت الأرض قطار الأنفاق، هذا النفق هو الممر تحت الأرض، أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. طيب، والمعنى فافعل، يعني إن استطعت ذلك فافعله. حذف الجواب لدلالة السياق عليه. قال المصنف: ويجب حذف الجواب إذا كان الدال عليه ما تقدم مما هو جواب في المعنى. انتبه، نحن قلنا يجوز الحذف إذا دل الدليل على المحذوف، هنا يجوز الحذف. طيب متى يجب؟ قال: يجب إذا كان الجواب مقدما، لأن القاعدة أن جواب الشرط لا يتقدم. إن يجتهد زيد ينجح، هل يجوز أن نقول ينجح زيد إن يجتهد؟ قال العلماء: نعم، وفي هذا الحال لا نقول ينجح زيد جواب شرط مقدم. ماذا نقول؟ نقول هذه جملة جديدة، ينجح زيد فعل وفاعل، والفعل هنا مرفوع، وإن يجتهد هذه إن شرطية ويجتهد فعل الشرط، أين جوابه؟ محذوف وجوبا، دل عليه ما تقدم. ولا نقول إن المتقدم شرط مقدم، لأن أدوات الشرط لها صدر الكلام ولا يجوز أن يتقدم معمولها عليها. ولهذا قال: يجب حذف الجواب إذا كان الدال عليه ما تقدم مما هو جواب في المعنى. لا نعربه جوابا، هو جواب في المعنى ولكن لا نعربه جوابا لأنه تقدم على الأداء. مثال ذلك قولهم: أنت ظالم إن فعلت، أنت ظالم إن فعلت، فإن شرطية وفعلت فعل وفاعل، وأين الجواب؟ هذا فعل وفاعل وهو فعل الشرط، أين الجواب؟ فأنت ظالم. فهمنا؟ إذن يجب حذف الجواب إذا كان مذكورا قبل الكلام ما يدل عليه. واضح؟ طيب، هناك صورة أخرى يجب فيها حذف الجواب أيضا، انظر إلى السبورة، نمسح هذا. إن تذاكر ماذا؟ تنجح. إن شرطية وتذاكر، هذا فعل الشرط مجزوم بإن علامة جزم السكون. جملة الشرط ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى جواب الشرط. تنجح، ما هذا؟ هذا جواب الشرط، وجواب الشرط يجب أن يكون مجزوما، صحيح؟ أو إذا لم يكن مجزوما فهو في محل جزم، أو يكون مقرونا بفاء. قلنا قبل قليل جواب الشرط كيف يكون؟ إما مجزوم لأنه جواب الشرط، وإذا كان فعلا ماضيا فهو مبني في محل جزم، وإما أن يكون جملة اسمية أو فعلية بفعل طلبي، أو فإن بفعل جامد مسبوق بقد أو بما أو بلن أو بالسين وسوف، فعند ذلك يقترن بالفاء أو بإذا. هذا جواب ماذا؟ جواب الشرط. طيب، إذا قلت والله هذا قسم، والله تالله بالله هذا قسم، والقسم يحتاج إلى شيء بعده اسمه جواب القسم. والله ماذا؟ والله لا أجتهدن. ما هذا أجتهدن؟ هذا اسمه جواب القسم. بعد كل قسم لا بد من جواب، والله والفجر والليالي العشر والشفع والوتر، تفهمني؟ لا بد من جواب. والعصر إن الإنسان لفي خسر. جواب الشرط دائما يكون مؤكدا بالنون وباللام وبإن، والعصر إن الإنسان لفي خسر، تفهمني؟ جواب الشرط يكون مؤكدا، يكون مؤكدا باللام، يكون مؤكدا بالنون، يكون مؤكدا بإن، يكون مؤكدا بقد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. جواب الشرط لا بد من تأكيده، وجواب القسم لا بد من جزمه. وهنا سؤال، ما الحكم لو اجتمع شرط وقسم في كلام واحد؟ طيب، نقول اجتماع الشرط والقسم. إذا اجتمع شرط وقسم في كلام فلمن نعطي الجواب؟ قال العلماء سنذكر واحدا من الجوابين، واحد منهما يذكر والثاني لا يذكر. طيب ما الذي يذكر وما الذي يحذف؟ قالوا ننظر، إذا كان قبلهما، أو عفوا نبدأ بما لم يكن، إذا لم يسبقهما ذو خبر ليس قبلهما صاحب الخبر. ما صاحب الخبر؟ يعني ليس قبلهما مبتدأ، أو ما أصله المبتدأ، اسم كان أو اسمنا. إذا لم يسبقهما ذو خبر فالجواب للمتقدم. الجواب لمن؟ للمتقدم منهما. نقول إن تجتهد والله، إن تجتهد والله ماذا؟ إن شرطية وتجتهد فعل الشرط وتحتاج إلى جواب، والله هذا قسم ويحتاج إلى جواب. تقدم الشرط على القسم، الشرط أولا قبل القسم وليس قبله مبتدأ في الكلام، فالجواب للمتقدم. المتقدم هنا هو ماذا؟ هو الشرط. فالجواب نقول إن تجتهد والله تنجح. ولو كان فيه السين وسوف فسوف تنجح زيادة الفاء. وهكذا. أين جواب القسم؟ جواب القسم محذوف. لماذا حذف جواب القسم؟ نقول مفهوم من الجواب المذكور. طيب وإن تقدم القسم على الشرط؟ نقول والله والله إن تجتهد و والله هذا قسم يحتاج إلى جواب، إن شرط يحتاج إلى جواب، أين الجواب؟ نعطي الجواب للمتقدم، نقول والله إن تجتهد ماذا؟ لتنجحن. والله إن تجتهد لتنجحن. فهمنا؟ وكيف عرفت أن الجواب هنا للقسم وليس للشرط؟ نقول لأنه جاء مؤكدا، الجواب جاء مؤكدا باللام وجاء مؤكدا بالنون، وقد يؤكد بقد، وربما أكد بإن إذا كان جملة اسمية ومثل هذا. فالجواب هنا للمتقدم، والمتقدم هو القسم، فنحن نعطي الجواب له. بين التأكيد بالله فقط ليس بمشكلة. نحن قلنا الفعل المضارع إذا كان مسبوقا بقسم وهو متصل بلام القسم وهو مستقبل مثبت يجب توكيده بماذا؟ يجب توكيده بالنون، عُدِل توكيد المضارع بالنون وجوبا. إذا كان متصلا باللام وقبله قسم وهو مستقبل مثبت التوكيد بالنون واجب. فهمنا؟ تقرأ قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ماذا ليحبطن عملك. فهمنا؟ لئن أشركت، قال العلماء هذه اللام تسمى موطئة للقسم، هي دالة على قسم مفهوم من الكلام، وإن شرطية، تقدم القسم على الشرط. إذا تقدم القسم على الشرط وليس قبله مبتدأ، فالجواب لمن؟ الجواب للمتقدم، وهنا القسم متقدم، ولهذا جاء الجواب لا يحبطن. فهمنا؟ تمام. ولكن سنتكلم عن ما لا يصلحه إلا الجواب. إذا سبقه ذو خبر، سنتكلم عن ما إذا سبقه ذو الخبر. وإذا سبقهما ذو خبر فالجواب للشرط، مطلقا. ويقول ابن هشام ويجوز أن نجعله، يجوز على قلة أن نجعل الجواب للقسم، أصل هنا نقول جواب للشرط. مثال، نقول مثلا أنت، هذا مبتدأ، إن تجتهد نقول أنت إن تجتهد والله ماذا؟ والله تنجح. ونعطي الجواب لمن؟ لإن. ويجوز أن تقول أنت ماذا؟ أنت والله إن تجتهد أيضا نقول تنجح. نعم أنت والله إن تجتهد تنجح. طيب فنعطي الجواب لمن؟ نعطي الجواب للشرط سواء تقدم الشرط أو تأخر، لأن الشرط هنا هو واقع خبرا لأنت، وجملة القسم فيها معنى الإنشائية، ونحن قلنا إن وقوع الخبر جملة إذا وقع الخبر جملة ينبغي أن يكون جملة خبرية، ووقوع الجملة الإنشائية خبرا ماذا؟ قليل معول. قال المصنف: وما تأخر من جواب قسم سابق، يعني يتكلم الآن عن حذف جواب ماذا؟ عن حذف جواب الشرط. متى يجب حذف جواب الشرط؟ هذا هو. قال: أولا إذا كان الجواب مقدما أو ما يشعر بالجواب مقدما، هذه الصورة. والثانية يجب الحذف إذا تقدم القسم على الشرط، فإن جواب الشرط يحذف وجوبا. قال: وما تأخر من جواب قسم سابق، إذا كان هناك قسم سابق على ماذا؟ سابق على الشرط، فإن الجواب يعطى للقسم ولا يعطى للشرط، مثل قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن، لئن القسم مقدم وإن الشرطية مؤخرة، اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ما النتيجة؟ لا يأتون بمثله. لاحظ، لا يأتون، هذا لم يقترن بالفاء، لم يقترن ب لم يجزم. لماذا؟ لأن الجواب هنا للقسم ليس للشرط. أين جواب الشرط؟ محذوف وجوبا، دل عليه جواب القسم. لماذا أعطينا الجواب للقسم؟ لأن القسم هنا مقدم على الشرط. قال المصنف: كما يجب إغناء جواب الشرط عن جواب قسم تأخر عنه، يعني العكس أيضا يكون، إذا كان القسم هو المقدم، إذا كان الشرط هو المقدم عن القسم، فإننا سنعطي الجواب للمقدم ولن نعطي الشرط شيئا، لن نعطي القسم شيئا. إذن المتقدم منهما هو الذي يأخذ الجواب. كما يجب إغناء جواب الشرط عن جواب قسم تأخر عنه، تقول مثلا: إن تقم والله أقم، فأقم جواب لإن، جواب الشرط. أين جواب القسم؟ نقول: إن جواب الشرط أغنى عنه، وقد حذف جواب القسم هنا وجوبا. لماذا حذف الجواب وجوبا؟ لدلالة جواب الشرط عليه. يعني المتقدم منهما يأخذ الجواب، والثاني يحذف جوابه وجوبا. تمام؟ طيب، إذا أردنا هذا الكلام في بابنا، في باب حذف جواب الشرط وجوبا، نقول: يحذف الجواب وجوبا إذا كان القسم سابقا عليه، وكان الجواب الموجود للقسم، فجواب الشرط محذوف وجوبا. طيب، وإن تقدم الشرط سيحدث العكس، سيحذف جواب القسم وجوبا. قال المصنف: وإذا تقدم هما ذو خبر، إذا تقدم هما المبتدأ صاحب الخبر، صاحب الخبر لم يكن مبتدأ، لأن صاحب الخبر قد يكون المبتدأ، وقد يكون اسم إن، وقد يكون اسم كان، فقال صاحب الخبر مطلقا، جاز جعل الجواب للشرط مع تأخره خلافا، ولم يجب خلافا لابن مالك. ابن مالك قال: يجب أن يجعل الجواب للشرط مطلقا سواء تقدم أو تأخر. ابن هشام يقول: بل يجوز ولا يجب، نحو: زيد والله، زيد والله إن يقم أقم. فالجواب هنا لمن؟ للشرط، وهو متأخر. ابن مالك يقول: هذا واجب. وابن هشام قال: بل يجوز أن نقول: زيد والله إن يقم لأقومن. هذا مذهب ابن هشام. ولا يجوز إن لم يتقدم هما، يعني إذا لم يتقدم هما المبتدأ، لا يجوز إعطاء الشرط للجواب للمتأخر، إذا لم يوجد قبلهما مبتدأ فالجواب للمتقدم فقط. خلافا له يعني لابن مالك وللفجائي. أما قول الشاعر لئن كان ما حدثته اليوم صادقا أصم في نهار القيض للشمس بادية، فإن هذا الشاعر يقول إن هذا الكلام الذي قيل عني كذب، وإن كان هذا الكلام صدقا والله لا أصوم، والله لا أصومن في نهار ماذا؟ في نهار اليوم القيض، القيض هو شديد الحرارة، للشمس بادية. يعني إذا كان الكلام صحيحا فإنني سأصوم في النهار الشديد الحرارة وأقف في الشمس أيضا، والمعنى إن هذا الكلام كذب علي ولم أقله. لئن اللام موطئة للقسم، فالقسم مقدم وإن الشرطية بعده، فإن فالجواب لمن تقدم القسم، تقدم القسم على الشرط، فالجواب لمن؟ الجواب للقسم لأنه مقدم، ولكن الشاعر هنا قال أصم بالجزم فأعطى الجواب للمؤخر. فإن قال ابن هشام هذا ضرورة، أو نقول هذا لضرورة الوزن، أو نقول إن اللام زائدة، اللام في لئن وليست موطئة للقسم. لماذا؟ قال لأن القاعدة أنه إذا تقدم الشرط على القسم أو القسم على الشرط فإننا نعطي الجواب للمتقدم منهما ولا يجوز أن نعطيه لغيره. وحيث حذف الجواب اشترط في غير الضرورة مضي الشرط، يعني إذا حذف الجواب لابد أن يكون الشرط ماذا؟ لابد أن يكون الشرط ماضيا، نحو قولك أنت ظالم إن تفعل، فإن يعني إن تفعل ذلك ونحن نريد هذا من قبل. ولا قال فلا يجوز أنت ظالم إن تفعل، لأن تفعل يدل على الحال، بل ينبغي أن تقول أنت ظالم إن فعلت بلفظ الماضي. ولا يجوز أن تقول والله إن تقم لا أقومن، والله إن تقم لا أقومن. إذا حذفنا الجواب، نحن قلنا نحذف الجواب وجوبا في حالتين، الأولى إذا تقدم الجواب على الشرط فلا يجوز أن نعربه جوابا فنقول إنه دليل على الجواب والجواب محذوف. إذا كان الجواب محذوفا فلا بد أن يكون الشرط ماضيا، فعل الشرط يكون ماضيا. كذلك في هذه الحالة، فإن إذا حذف الجواب أين؟ والله إن اجتهدت، لا نقول إن تجتهد، إن اجتهدت لتنجحن. قال فلا يجوز أن تقول أنت ظالم إن تفعل، لأن إن تفعل هذا بلفظ المضارع، نحن إذا حذفنا الجواب لابد، أو هذا شرط ابن هشام، لابد أن يكون الجواب ماذا؟ لابد أن يكون الشرط ماضيا إذا حذفت الجواب. وكذلك لا يجوز أن تقول والله إن تقم لا أقومن، بل ينبغي أن يكون والله إن قمت لا أقومن. طيب، هذا كما قال المصنف رحمه الله تعالى هذا مذهب البصريين والفجاء، وقد مال إليه ابن هشام. وذهب جمهور الكوفيين إلى جواز كون الفعل فعل الشرط مضارعا غير منفي بلم، واستدلوا عليه بأدلة. نعم، نحن حذفنا هنا جواب الشرط، نعم، ولم نقل يعني إن اجتهد لوجود جواب القسم. لا لا لا، ليس هكذا. ابن هشام يقول مثل هذا النوع يجب فيه أن تقول إن اجتهد، طيب، وهذا قال إذا حذفت الجواب بسبب وجود جواب القسم، حذفنا جواب الشرط، قال يجب أن يكون فعل الشرط ماضيا، هذا مذهب البصريين. وأجاز الكوفيون أن يكون الجواب الشرط مضارعا، واستدلوا بأدلة، ولكن ابن هشام مال إلى مذهب البصريين هنا. وفي الأول أيضا يكون، لا في الأول لا بأس، لأنك في الأول ما حذفت جوابا، ما حذفت جواب الشرط، حذفت جواب القسم، فالكلام هنا في حذف جواب الشرط. طيب، هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب الجوازم، نقف إن شاء الله تعالى عنده وننتقل بإذن الله تعالى بعد ذلك إلى باب لو الشرطية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.